بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وذكرنا أن الخوف أو القعود عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكذلك رجوع الإنسان قهقرة بسبب حب الإنسان للدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة وحب الإنسان للحياة. وقلنا أن حب الحياة مركوز في فطر الإنسان، حب الحياة مركوز في فطر الإنسان، وبالتالي لما كتب عليهم القتال فريق من هؤلاء يقولون ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يتمنون عند ذلك لو لم ينزل ذلك التشريع في الجهاد. قلنا الخوف دوما من الجهاد ظنا أنه تفوت به الحياة، ظنا أنه يدركه الموت عند ذلك، وظنا أن الحياة تفوت ذلك الإنسان. ولكن كما ذكرنا قبل ذلك وكما تعلمنا من سورة آل عمران، سواء قتل الإنسان في سبيل الله أو مات بأي سبب الأسباب أو مات على أي صورة ما، ففي كلا الأحوال ربنا سبحانه وتعالى قضى علينا بالموت. الله عز وجل قضى علينا بالموت، إن مات الإنسان على فراشه نقول مات الإنسان وهو يجاهد في سبيل الله، فعلى ذلك معلوم أن الله عز وجل قضى علينا بالموت، وأن ربنا سبحانه وتعالى كما وهب لنا الحياة فقد قضى علينا بالموت. وقلنا طبيعة الحياة التي ينبغي أن ننظر إلى الحياة من خلالها أن الإنسان ما وجد على ظهر الأرض وما منح هذا العمر وهذه الحياة إلا من أجل العمل وفق ما شرع ربنا سبحانه وتعالى وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعود العباد جميعا إلى ربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل يفصل بين العباد، والله تعالى يفصل بين العباد ويجازي العباد على حسب ما قدموا في حياتهم من أعمال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا قل متاع الدنيا قليل، يبقى نقول مهما طالت الحياة بالإنسان فهو إلى فوات، مهما طال عمر هذا الإنسان فهو إلى فوات. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى مرجع العبد، مآل العبد إلى رب سبحانه وتعالى ليجازي ربنا سبحانه وتعالى العباد على ما قدموه. فنقول مهما تمتع الإنسان بالدنيا ولو حيزت الدنيا بحذافيرها الإنسان فهو إلى فوات، يعني نقول الأمر إلى فوات، لأن الله عز وجل لم يخلق العباد ليخلدوا في الدنيا ولكن خلق العباد لمهامهم تامة، وربنا سبحانه وتعالى كما وهب لهم الحياة قضى عليهم بالموت. ففترة زمنية بنحياها على ظهر الأرض، ثم الجميع يفدون على ربهم سبحانه وتعالى ليجازيهم على ما قدموا من أعمال. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قلنا لابد من عقد هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة، لابد من عقد هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة، وبالتالي نقول أن الآخرة هي خير وأبقى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك من خلال رؤية الآخرة، من خلال هذه المشاهد الحية التي صورها لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى متاع الدنيا قليل بالنسبة لمتاع الآخرة. متاع الآخرة نقول خير وأبقى، الدنيا إلى زوال، أما الآخرة فإنها لا تزول ولا تحول. وكذلك أيضا متاع الآخرة خير بكثير من متاع الدنيا، من متاع الدنيا. يبقى نقول دي نظرة ولابد من عقدها في القلب، وبالتالي لابد أن نقدم الآخرة على الدنيا، ولابد أن نظهر الرغبة في الآخرة على الرغبة في الدنيا. قلنا على الرغم الإنسان لما بيخلق مجبول على حب الدنيا وعلى زينة الدنيا وعلى متاع الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وبالتالي نقول أنه لا بد أن نرى الآخرة كما صورها لنا القرآن وكما صورها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عقدنا الموازنة بين الدنيا والآخرة يبقى عقدنا الموازنة بين الدنيا وممنوسة محسوسة، وكذلك الآخرة لا بد أن تكون ملموسة محسوسة من خلال هذه التصورات لها التي وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ربنا سبحانه وتعالى يؤكد لنا على هذه الحقيقة، ودي حقيقة لابد أن تكون أن تبث في القلب، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى قضى عليه الموت، نعم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هو المطلوب عندما نقرأ هذه الآيات دي رسالات موجهة إلي، يعني لما نيجي نقرأ هذه الآيات: أينما تكونوا يدرككم الموت لو كنتم في بروج مشيدة. يبقى نقول الخطاب ليس لغيرك، ولكن لما بنيجي نقرأ هذه الآيات يبقى هذا الخطاب موجه إلي، وبالتالي كيف أقرأ الآية: أينما تكونوا يدرككم الموت؟ يبقى أنا أرى يبقى هذه الحقيقة موجودة فعلا مبثوثة في قلبي. يبقى نقول مهما طالت بها الحياة فعلى ذلك إلى فوات، فأنا ميت، إنك ميت وإنهم ميتون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنا ميت وكلنا بننتظر نقول تنفيذ هذا الحكم، ربنا سبحانه وتعالى قضى علينا بالموت، فالجميع بينتظر تنفيذ ذلك الحكم. متى يكون التنفيذ؟ الكل لابد أن يكون على استعداد في أي لحظة ما تفوت منه الحياة وينفذ فيه ذلك الحكم وذلك القضاء. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يبقى نقول ما فيش إنسان حيفلت من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى ده حسابات الإنسان. يبقى نقول يعني لا تنشغل بهذا الأمر الذي قضى به ربنا سبحانه وتعالى علينا، ولكن ننشغل لما بعد الموت. يبقى ننشغل بالحياة من بعد الموت، ماذا بعد الموت؟ يبقى القضية كلها مش في مسألة الموت ولكن ماذا بعد الموت، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان عند الموت حيختم بالموت على دواوين هذا الإنسان، وبالتالي لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والقضية كلها نقول في هذا الذات الذي يحمله الإنسان ويقف به بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى القضية كلها في تدقيق النظر في هذا الزاد يبقى الذات الذي يدخر ذلك الإنسان لهذه الرحلة، يبقى أينما تكونوا يدركم الموت. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يبقى ما فيش إنسان حيفر أبدا من الموت، يبقى ده قضاء، وبالتالي إزاي تبقى حقيقة فعلا ثابتة في القلب؟ يبقى كيف نواجه هذه الحقائق؟ كيف نعمل من خلال هذه الحقائق؟ لا تغمض عينيك أبدا عن هذه الحقيقة، وبالتالي أنه ليس في صالح الإنسان أن يغمض عينيه عن هذه الحقيقة، ولكن لابد أن أؤكد على نفسي هذه الحقيقة، وبالتالي أعمل من أجلها، أعمل لما بعد الموت. ونقول ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هذا هو حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كونوا هذه الرغبة في الآخرة، فكانت الآخرة بالنسبة للصحابة هي نقول المطلب، وبالتالي نقول كان سعي الصحابة في الدنيا من أجل الوصول إلى الدرجات في الآخرة، يعلمون أنهم سيقفون عما قريب بين يدي رب سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سيجازيهم على أعماله، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قلنا دايما في معايير وفي حقائق وثوابت لابد من تأسيسها في القلب، ونقول أن عمل الإنسان دوما مبنى على ما تبنى من أفكار ومن معتقدات، دايما الدافع المحرك للعمل والقول بناء على ما يتبناه الإنسان من أفكار ومن معتقدات، وبالتالي لابد أن أنا أؤكد على هذه الأفكار التي نتبناها. قلنا لأن الأفعال بتصدر بناء على ما تبنى الإنسان من أفكار، وبالتالي الأمر الأول كيف أصحح هذه الأفكار، وبالتالي نقول في حقائق وثوابت لابد أن تبث في القلب. قلنا لأن حركة الإنسان دوما مبناها على هذه الحقائق والثوابت، نقول إن كانت حتكون في داخل الإنسان بصورة خاطئة يبقى على طول مظهر ذلك فساد الأعمال، يبقى فساد المعتقد حنراه من خلال فساد الأعمال، صحة المعتقد حنراه من خلال صحة الأعمال. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا حال هؤلاء والنظرة الخاطئة لهؤلاء، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فربنا سبحانه وتعالى يخبر عن هؤلاء الجهال، عن هؤلاء الذين لا يعلمون، الذين أعرضوا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تصبهم حسنة يبقى نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، سواء كانت دينية أو دنيوية، يقولون عند ذلك هذه من عند الله، يعني يظنون لولا هذه المكانة التي لهم عند الله عز وجل ما منحهم الله عز وجل لذلك الأمر. قلنا دي معايير خاطئة، يبقى البعض بيظن أن عطايا رب سبحانه وتعالى له في الدنيا ما هي إلا صورة لكرامة هذا الإنسان عند رب سبحانه وتعالى، وهذه علامة على رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. نقول الناس يقيسون رضا الرب سبحانه وتعالى أو سخط الرب على حسب، نقول الدنيا على حسب العطايا في الدنيا، إن كان ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه في العيش يبقى بيرى ذلك ما لمكانته عند ربه سبحانه وتعالى، لأنه يستحق ذلك من ربه سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى رضى عن ذلك الإنسان. وإن كان هناك تضييق أو تقتير على هذا الإنسان في حياته يبقى بيظن أن هذه علامة على سخط الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، نقول هذا معيار خاطئ. يبقى نقول الأمور يبقى لا توزن على أمور الدنيا أو على عطايا الدنيا، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين وسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. ده استدراك من الرب سبحانه وتعالى. نقول الرجل يفعل المخالفة، والرجل نقول على ذلك يقصر في الطاعة، ومع ذلك يوسع عليه في العيش. احذر من ذلك، هذا استدراج. حتى ينشغل بالدنيا، حتى إن كان منشغلا بالدنيا يأتيه ذلك الموت، يبقى لم تترك له الفرصة لكي يصحح المسار. لكن نقول هو عمل بالليل والنهار، نقول من أجل إيه؟ من أجل الدنيا، من أجل المال، يبقى من أجل تحقيق هذه المكاسب الدنيوية. ونقول بيظن عند ذلك أن هذه علامة على رضا الرب سبحانه وتعالى، ولولا أنه له مكان عند رب سبحانه وتعالى ما وسع الله عز وجل عليه في العيش أو في الدنيا. نقول دي ظنون باطلة خاطئة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين، فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يبقى ده ابتلاء، يبقى الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى بيوسع الإنسان في الدنيا ده ابتلاء، احذر أن تستدرك من ذلك الجانب. إن أيضا قتر على ذلك الإنسان في الدنيا هذا ابتلاء. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من فتنة الغنى ويتعوذ من فتنة أيضا الفقر. نقول الغنى فتنة والفقر فتنة. ولذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبقى نقول لما يوسع الإنسان في الدنيا احذر، هذه فتنة، احذر أن تستدرك من ذلك الجانب. في المقابل أيضا التقطير على الإنسان أيضا فتنة، احذر أن يكون منك السخط عند عن السخط على ربك سبحانه وتعالى لما ضيق عليك هذه المعيشة. ولذلك نقول هؤلاء ما لم يفهموا المعنى الصحيح. احنا دايما كما ذكرنا يعني كيف ننظر إلى الدنيا، الدنيا دي دار ابتلاء واختبار، دي حقيقتها كده. يبقى أنا أقول لنفسي كده أنا موجود في الدنيا لكي أمر على مجموعة من الابتلاءات والاختبارات، وده الأصل. إن مرت لحظة من اللحظات وكان الإنسان في عافية فليس هذا هو الأصل، ولكن الأصل إن إحنا نبتلى، هذا هو الأصل، نبتلى بالخير والشر، بالشر والخير فتنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نقول بالحسنة والسيئة، يبقى نقول على ذلك يبقى دي الدنيا، يبقى دي حقيقة الدنيا. حقيقة الدنيا هي دار ابتلاء واختبار وامتحان، وإحنا بنمر بمجموعة من الابتلاءات والامتحانات. نقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المطلوب يبقى الثبات على الأمر وتحمل هذه المشاق. نقول حتى نصل إلى دار السلام بأمان وسلام، والله يدعو إلى دار السلام، يبقى ده المكان اللي إحنا بنسعى إليه. وبالتالي الإنسان لابد من الثبات على الأمر وتحمل المشاق ومعرفة طبيعة الحياة. دي طبيعة الحياة، يبقى مش طبيعة الحياة عشان هنعيش في صحة جيدة ومعانا المال وكل ما نتمناه ويشتهي الإنسان هيجده، يبقى يعيش نقول في سعادة ظهور. لا، ده الدنيا دار ابتلاء واختبار، دي حقيقة الدنيا. وبالتالي كما بيّن لنا ربنا سبحانه وكما بيّننا في سورة البقرة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى ده الأصل كده، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، يبقى نقول حنبتلى، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يبقى دي ابتلاءات قدر الله عز وجل علينا ابتلاءات. يبقى الدنيا دي أصلها كده، يبقى المنظور الذي أنظر من خلال الدنيا أنها دار ابتلاء وامتحان واختبار. يبقى إحنا بنختبر، لأنه لابد من إظهار صحة الإيمان من عدم نقول ثبات الإيمان في القلب. ده كله لا يظهر إلا من خلال الابتلاءات والاختبارات. والجنة حفت بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القضية كلها أن إحنا في حقائق كده لابد أن نراها، ولابد أن نثبت هذه الحقائق في القلب، ويسعى الإنسان من خلال هذه الحقائق. لكن نقول نؤكد أنها حقائق فعلا من خلال هذه الرؤية التي نراها من خلال القرآن. فهؤلاء نقول وزنهم للدنيا وزنهم نقول لحالهم بالدنيا. يبقى لو كان يبقى ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه في الدنيا يبقى ده نقول لمنزلته، ولأنه يستحق ذلك عند رب سبحانه وتعالى، لأن نقول لأنه بذلك يظن أن دي علامة من على رضا الرب سبحانه وتعالى عليه، وإن ضيق عليه يبقى بيظن أن دي علامة على سخط الرب سبحانه وتعالى على ذلك الإنسان. كلا، نقول هذا معيار قاطع كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. هؤلاء أيضا كما قال لنا ربنا سبحانه: وإن تصبهم حسنة يبقى نعمة، يقول هذه من عند الله، يبقى لمنزلتهم عند ربه سبحانه وتعالى وعلامة على رضا الرب سبحانه وتعالى. وإن تصبهم سيئة يبقى نقول على ذلك جدب أو نقول نقص في استمارة وغير ذلك، يقول هذه من عندك. يبقى يطيروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتشائموا، يعني يقول السبب اللي احنا فيه يعني بسبب يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة التشاؤم، يعني نقول زي ما بنسمع كده من البعض يقول والله انتم السبب في الفقر اللي احنا فيه، انتم السبب في الضنك اللي احنا فيه. يبقى على ذلك يقولون عن اهل الطاعة بهذا الكلام، يبقى بيظنوا ان السبب فيما نحن فيه من هذا الضنك وهذا الضيق في العيش يبقى نتيجة نقول يعني فعل هؤلاء، يعني نقول فعل اهل الطاعة. وبالتالي نقول بيظنون ان المعصية بيأتي معها الرزق الوفير، والمخالفة يأتي معها الرزق الوفير. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين إن نقول هؤلاء لم يتكلموا بهذا الكلام الا لجهلهم والا لسفاهتهم. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: قل كل من عند الله، الله عز وجل هو الذي يقدر ذلك، ولن يكون في ملك الله سبحانه وتعالى الا ما شاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يبقى قل كل من عند الله، الله عز وجل خلق العبد وخلق فعل العبد، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك على عباده، وأن الإنسان يبقى في حياته لما يمر حيمر على ما قدر عليه ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: قل لهم، كيف بيتم الرد على هؤلاء؟ قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، مش فاهمين الحقيقة. وبالتالي نقول لما لم يفهموا الحقائق يبقى يتكلمون بذلك الكلام الخاطئ، ثم يصحح لهم ربنا سبحانه وتعالى الأمر: ما أصابك من حسنة فمن الله. يبقى أي نعمة مرجعها إلى الله تبارك وتعالى، سواء نقول كانت دينية أو دنيوية بصفة عامة. يبقى ما أصابك من حسنة فمن الله، يبقى على ذلك نقول يبقى أي نعمة بيمنح ذلك العبد هي من الله تبارك وتعالى. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، نقول الآيات كما قال ربنا سبحانه: قل كل من عند الله، كل ذلك يعني بخلق الله سبحانه وتعالى وإيجاد رب سبحانه وتعالى وتقدير الرب سبحانه وتعالى، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل أسباب. فقال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يبقى نقول لما يحرم الإنسان من النعمة يبقى ده بسبب الذنوب والمعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قلنا في مسألة الخلق والإيجاد ربنا سبحانه وتعالى هو الله خالق كل شيء، الله عز وجل خالق كل شيء، ولكن نقول ربنا سبحانه وتعالى جعل أسباب. يبقى الإنسان يحرم الرزق بسبب الذنب، بسبب الذنب، وده اللي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى يصحح لنا ذلك المفهوم: كل كل من عند الله، يبقى كل بإيجاد الله عز وجل وبخلق الله سبحانه وتعالى وبتقدير الرب سبحانه وتعالى. لكن نقول ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا إن في سبب أسباب حرمان الإنسان من النعمة والرزق، أو نقول تحويل أو زوال النعمة، كل ذلك بسبب كسب العبد. قلنا عشان يندفع العبد إلى التوبة والإنابة إلى رب سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى القضية واضحة، لذلك قال الله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت السبب. يبقى كما تعلمنا في غزوة أحد أن الصحابة رضي الله عنهم لما ألحقت بهم الهزيمة قالوا: كيف يكون ذلك؟ قل هو من عند أنفسكم، في خلل، دي سنن كونية والسنن لا تعرف المحاباة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها وقلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. يبقى فين الخلل؟ إيه السبب؟ يبقى في أسباب، بيعلمنا القرآن إن إحنا نبحث عن الأسباب. يبقى لو قطر على الإنسان، لو ضيق على الإنسان، لو نقول زالت النعمة من الإنسان، يبقى يرجع إلى نفسه وينظر إلى حاله، إيه المخالفات اللي فعلها، إيه التقصير اللي هو يعني التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبدأ نقول يفتش في نفسه أولا، فأنه لم يحرم هذه النعمة إلا بسبب الذنب، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. يبقى أول أمر بفعله هو أن أنا أرجع أنظر إلى نفسي، يبقى في مخالفات، في مخالفة، أدقق النظر. وبالتالي لما نقول مخالفة، إياك أن تظن أنها لابد أن تكون مخالفة جسيمة، نقول لا، حتى لو كانت من باب الصغائر، هذا إفساد في الأرض. الإفساد بيتم أساسا كنتيجة المخالفة، سواء كانت بقى ده ذنب من الصغائر أو من الكبائر، كذلك في تقصير العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى، كل ده من صور الإفساد في الأرض. قلنا لأن العبد بيظن، ونظرة العبد إن هو يعني بيفعل أشياء بسيطة، دي مخالفات بسيطة بالنسبة للمقارنة لمخالفات الناس، فهي دي دايما الحال. الحال عندنا دايما إن إحنا بنزل، أنا على صلاح ولا على غير صلاح، بالمقارنة بالناس، يعني بمقارنة، فعند المقارنة أرى في نفسي إن أنا أفضل من الناس، لكن كما بينا قبل ذلك أنا وأنت نوزن على الكتاب والسنة. وكذلك في المخالفة يقول أنا لم أفعل مخالفة، يعني كيف تنظر لدي مخالفة، ده هناك من يفعل مخالفات كذا وكذا، مخالفات جسيمة جدا، وبالتالي المقارنة بتخليه يقلل ويستهين بشأن المخالفة والمعصية. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى على ذلك نقول الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى، لكن السبب في وقوع الإنسان في الأخطاء هو مقارنة الإنسان نفسه بغيره، نقول لكن نقول أنت وغيرك يوزن على الكتاب والسنة. فلذلك ربنا سبحانه كما يقول وما أصابك إن سيئة فمن نفسك. يبقى لما نجد في ضيق في العيش تقطير، يبقى أرجع إلى نفسي كده، إيه المخالفات اللي صدرت مني، إيه المخالفات، وبالتالي هذه المخالفة يبقى نقول يبقى هنعرفها إزاي، يبقى نزل الأمر ده إزاي. يبقى إحنا كما بينا إن المرجع عندنا الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. وكذلك إن كان تقصير في طاعة، يبقى انظر إلى الكتاب والسنة، الكتاب والسنة حيشخصه للإنسان يعني كيف كانت منه هذه المخالفة. يبقى إحنا مرجعنا دوما إلى الكتاب والسنة، أن حياة الإنسان لابد أن تصاغ على أساس من هذه النصوص التي نتعلمها من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، نقول كفى شهادة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة فيها التسلية والسلوى للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعني يكفينا أن الله تعالى يشهد رسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والنبي فيها التسلية والسلوى، وكذلك التسلية والسلوى للدعاء لدين الله سبحانه وتعالى. إن كذبوا من الناس فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلم من أحوالهم، يعلم من أحوالهم. وبالتالي كما قال وكما بين وكفى بالله شهيدا، يبقى تكفي شهادة الرب سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. فإن كذبوا الرسول وبما جاء به وردوا عليه الرسالة وكفوا بربهم، فعلى ذلك يكفيك الشهادة من الله تبارك وتعالى. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يبقى يكفينا شهادة الرب سبحانه وتعالى. قلنا عشان يبقى لا يشعر الإنسان أو لا يخذل الإنسان، وكذلك لا يصاب بالإحباط، ولكن ده دافع لمزيد من العطاء، ودافع لمزيد من الدعوة لدين الله تبارك وتعالى. ويبقى دي سنن كونية لابد أن نقرأها، وأن الكفار كيف يجابهون أو يقابلون الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى مش هيكون بالتولي والإعراض فقط، ولكن بحرب الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، والسعي الدائم المستمر للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ورد الناس عن الحق، وكذلك دفع الناس أن ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه، ويدفعون الناس أن ينحرفوا عن طريق ربهم سبحانه وتعالى المستقيم. يبقى احنا بنعرف طبيعة الطريق وطبيعة الدعوة لدين الله وطبيعة الطريق إلى الجنة. يبقى كما نتذكر دوما ونذكر، الجنة حفت بالمكارم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وبالتالي نقول في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى هتقابل بالتكذيب وتقابل بالتسفيه وتقابل بالتجهيل إلى غير ذلك. نقول لك السلوى والتسرية فيما حدث لهذه الصفوة التي اصطفاها ربنا سبحانه وتعالى وأرسلها إلى قومهم ليدعونهم إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده. ثم تأتي الآيات: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا الرسل، ونقول أنزل عليهم الكتب، وأن الرسل قاموا بهذا البلاغ المبين. والله عز وجل أمرنا باتباع الرسل، الله عز وجل أمرنا باتباع الرسل. ورأينا في سورة آل عمران أن العلامة على محبة الإنسان لرب سبحانه وتعالى في مصدر اتباع الإنسان لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى نقول يبقى الدلالة محبة الإنسان لرب سبحانه وتعالى، كيف نظهر هذه المحبة التي الله سبحانه وتعالى في قلوبنا؟ يبقى بمنظر الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما بين لنا ربنا سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يبقى نقول إيه المطلوب في التعامل مع الرسل؟ يبقى نقول طاعة هؤلاء الرسل فيما جاءوا به من ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك احنا في الشهادة يبقى نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي أننا نقر ونصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه سبحانه وتعالى. يبقى ده إقرار يبقى والتصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا التصديق دائما أو نقول معرفة الحق، يبقى احنا مش نقف إلى معرفة الحق، مش نقف عند معرفة الحق، لكن ده احنا بنعرف الحق عشان نلتزم. يبقى معرفة الحق والتزام الحق، وقلنا ده الصراط المستقيم اللي احنا بنطلبه من الله سبحانه وتعالى، أن نوفق إلى معرفة طريقة الحق ونوفق إلى أن نلتزم هذا الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يبقى احنا بنسعى أن أنا أتعلم وأرى الحق. يبقى أقول لك لماذا تسعى لكي تتعرف على الحق، لكي يلتزم هذا الحق؟ قلنا لأننا المطلوب أن احنا نقوم بالتزام هذا الحق. فالأول بنبحث ونقف على الحق، ثم نقوم بتنفيذ ذلك الحق والتزام هذا الحق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أمرنا جل في علاه أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ده طريق السلامة، طريق السلامة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طريق السلام، هذا الطريق الموصل إلى دار السلام، إلى دار الكرامة، إلى دار الرضوان. يبقى عن طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرنا أن كان منطلق الصحابة رضي الله عنهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى كان الصحابة يبقى كما ذكرنا قبل ذلك كيف كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يتبعون النبي، يبقى نقول على ذلك حياتهم كلها يبقى صغوها على أساس الكلام ما يستمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أن نظر الصحابة لم ينصرف أبدا عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، عن رؤية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في الصلاة خلع النعال فخلعت الصحابة النعال، أن بعدما انصرف يبقى التفت للصحابة وقال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قلنا المسألة أيسر ما تكون عند الصحابة. مسألة الاتباع كانت سهلة وميسورة جدا عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يبقى نقول أن الله تعالى أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ده كان حال الصحابة. وذكرنا الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالسنة كتب كده باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب باب آخر باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى زي ما احنا يبقى الأذن تكون صاغية لكي نستمع إلى ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ثم نحوله لتطبيق عملي، كذلك أيضا البصر لا ينصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا يعني السنة في ذلك كثيرة، يعني مرات من أثار في ذلك الأمر كثيرة. يعني ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحريم الذهب على الرجال اتخذ خاتم من ذهب، فاتخذت الصحابة خواتيم من ذهب، نبذ الخاتم نبذ الخواتيم الصحابة. يبقى نقول بصرهم كده يعني لم ينصرف، يبقى لم ينصرف، يعلمون أنهم لابد من محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول وفيما يفعل، لأن ده طريق السلامة. يبقى ده طريق النجاة. لما نيجي نقول لك ده طريق النجاة انك انت تتبع فلان، يبقى لا تطرف العين ابدا، يعني عين الانسان لا تطرف ابدا، نقول لأن ده امان وطريق السلامة، فهو لا يجازف بنفسه ولا بحياته ولا بعمره. يبقى المسألة محتاجة الى نقول تدقيق النظر مع النفس، وكذلك نقوم بتثبيت الحقائق والثوابت دي في القلب، ونعمل من خلال ما نتبناه من هذه أفكار من أفكار صحيحة ومعتقدات صحيحة. قلنا لأن دي أفكار ومعتقدات بنأخذها من الكتاب والسنة. الله تعالى كما يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، يبقى قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني ذكر الإمام البخاري رحمه الله تحت باب الاقتداء بالسنة للرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر كده رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذكر أن الملائكة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نائم، فبعضهم وقف عند رأسه وبعضهم وقف عند قدميه، فقال بعضهم إنه نائم، وقال البعض الآخر إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال البعض الآخر إن العين نائمة والقلب يقظان، قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا عد فيها مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل مأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل مأدبة. قالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال البعض الآخر إن العين نائمة والقلب يقظان، قالوا أما الدار فيها الجنة وأما الداعي إليها فهو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. يبقى هذه الرواية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضربوا المثل كده، قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وعد فيها مأدوبة، وبالتالي أرسل داعين ينادي في الناس هلموا إلى هذه المأدوبة، اللي أجاب الدعوة هيأكل من المأدوبة، اللي مش هيجيب الدعوة مش هيدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة. فلذلك طب نأول بقى الملائكة أولوها لا يفقهها، أول الرؤية ده هي، فأتى التأويل أيضا في منامه، فقالوا أما الدار فيها الجنة والداعي إليها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قالوا فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. فهنا كما يقول لنا ربنا سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله، يبقى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله سبحانه وتعالى، كما نقول أن طاعة المرأة لزوجها في غير معصية الله هي طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أمرها بذلك. يبقى نقول من أطاع الرسول يبقى نقول فقد أطاع الله عز وجل، وما أرسل الرسول إلا ليطاع بإذن الله. يبقى إحنا رب سبحانه أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي معصوم من الزلل ومن الخطأ، وأن النبي قام بهذا البلاغ المبين عن رب سبحانه وتعالى. فمن أطاع النبي لأن الله تعالى أمرني باتباع النبي، فلما أتبع النبي هي طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن إحنا بنطيع النبي لأن الله تعالى أمرنا بذلك، أمرنا بذلك. وبالتالي لما بنقول المرأة في طاعة المرأة زوجها في غير معصية الله يبقى هي طائعة لله سبحانه وتعالى. نقول هذه امرأة طائعة لله. فين طاعة المرأة؟ لأنها تمرت بأمر ربها سبحانه وتعالى، أمرها بطاعة الزوج في غير المعصية في غير معصية الله، فهي لما تطيع الزوج يبقى هي طائعة لله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل هو الذي أمرها بذلك، أمرنا بذلك. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، إنما عليك البلاغ وعلينا انحساب. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. يعني نقول في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى المطلوب الإبلاغ، المطلوب البلاغ، فتم البلاغ، أنت غير مسؤول عن دخول هذه الهداية إلى القلوب، يعني أنت غير مسؤول، فأنت تقوم بدعوة الناس إلى دين ربهم سبحانه وتعالى، فمنهم الذي يستجيب ومنهم من لم يستجب. نقول أنت غير مسؤول عن نتائج، وذي من رحمات الرب سبحانه وتعالى. لذلك كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كده عرض عليه الأمم، فالنبي معه رجل رجلان، والنبي معه رهط، والنبي ليس معه أحد، نبي. يبقى نقول هذا نبي مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. نقول ما قصر هذا النبي في دعوة الخلق إلى ربهم وفي دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول نتيجة عمل هذا النبي، نتيجة دعوته، يبقى نتيجة الثمرة، أين الثمرة؟ يبقى نقول هو قام بتنفيذ المطلوب. المطلوب إن هو أن ينادي في الناس، فقد نادى في الناس، ونقول يبقى أتم ذلك البلاغ. طب نقول منهم اللي استجاب أو ما استجابش، نقول الكل لم يستجب منهم أحد لذلك النبي، لكنه ما قصر، أدى هذا الواجب، لأن المهمة أساسا هو في هذا إنما عليك البلاغ، إنما عليك البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر فقط، لست عليهم مسيطر، ما لهوش سيطرة على القلوب. وبالتالي من رحمات الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى لن يسأل الدعاء أو الأنبياء عن النتائج. يبقى النتائج دي نقول لأن دي قلوب ربنا سبحانه وتعالى الذي يصرف هذه القلوب. أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة أقامة، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغ، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يبقى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى نقول دخول الهداية للقلوب يبقى ده ليس ممكن ولا في استطاعة الإنسان المتصرف في هذه القلوب والرب المعبود سبحانه وتعالى. إيه طب أنا المطلوب مني؟ يبقى المطلوب الجهر بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، إبلاغ ذلك الحق للناس. الحق ده نقول وجد قلب منفتح، شرح الله عز وجل صدر ذلك الإنسان فقبل ذلك الحق، وإلا ربنا سبحانه وتعالى يعني نقول لم يشرح صدر هذا الإنسان وبالتالي لم يقبل ذلك الحق. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى فمن شرح الله صدره للإسلام، يبقى ده نقول على ذلك لما تجد سعة وانشرح في الصدر كده لقبول الطاعة، اعلم هذه من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى عليك، أن الله تعالى شرح ذلك الصدر حتى يكون محلا لقبول ذلك الحق. يبقى لما بترى انك انت محب للحق وبتسعى الى الحق وبتسعى انك انت تعرف الحق عشان تعمل به، اعرف ان هذه من منن الرب عليك. لولا ذلك فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. يبقى انت بتدعو الى الصلاه، بتدعو الى توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن قلبه نقول مظلم أسود، قلبه مغلق، ما زال القفل على قلبي، ما زال الغلق على قلبي. يبقى نقول على ذلك دعوناه ودعوناه ولكن لم ينفتح بعد ذلك القلب. كل ذلك لأن الله عز وجل هو المتصرف في قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفه سبحانه وتعالى كيفما شاء. فيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيم على طاعة أقامة، ويما قلب أراد أن يزيغ أزاغ، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، يبقى مش مسؤول عن أعمالهم، مش مسؤول، لكن المسؤولية كلها في هذا البلاغ وفي الدعوة والجهر بذلك الحق. يبقى في الجهر بهذا الحق والمناداة بذلك الحق، دخل إلى القلوب أم لم يدخل؟ يبقى كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ليس معه أحد، ما قصر هذا النبي. ونقول هذا النبي أدى الواجب المطلوب، أدى الواجب المطلوب. يبقى نقول أن نوحا عليه السلام يبقى مكث في قومه، يبقى نقول فترة زمنية طويلة يدعو القوم كما قالوا، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، لم يقتطع فترة زمنية من يوم لدعوة الخلق، لا، دعاهم بالليل والنهار، وكان يخشون في أماكنهم، وكانوا يقابلون نوح عليه السلام نقول بالسفاهة إلى غير ذلك، ومع ذلك نقول أتم هذه المهمة حتى أمره ربنا سبحانه وتعالى ببناء هذه السفينة. وأن الله سبحانه وتعالى لما قال لنوح عليه السلام أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعلى ذلك علم نوح أن الله سبحانه وتعالى قد أغلق هذه القلوب عن الهداية، وطمس الله عز وجل على هذه القلوب، وما آمن معه إلا قليل. ده نقول رحلة دعوية طويلة جدا. يبقى نوح عليه السلام ألف سنة إلى خمسين عاما ويدعو قومه، ولكن ثمار الدعوة ما آمن معه إلا قليل. وده رسول من أولي العزم الرسل، أول رسول أرسله الله عز وجل إلى الأرض، ومكث الفترة الطويلة. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة نوح يعني كيف كانت دعوة نوح عليه السلام، دعاهم بالليل والنهار سرا وجهارا، وكان يخشون في أماكنهم. وقلنا انظر بقى إلى سفاهة الناس، كان بيقبلوا الدعوة دي إزاي. يبقى كان نقول بالتسفيه نوح عليه السلام، والكلام نقول الخبيث الموجه إلى نوح عليه السلام، بالإضافة إلى يعني الأفعال التي صارت منهم، يضعون الأصابع في الأذان، نقول يستغشون الوجوه بالثياب، كل ده آدي كانت. ونوح عليه السلام لم يتقاعس، لم يقعد أبدا عن الدعوة للدين الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول هو بيؤدي المطلوب. إيه المطلوب؟ يبقى إبلاغ الحق للناس، ده المطلوب، وبالتالي لا يسأل عن نتائجه، وما آمن معه إلا قليل. يبقى دي سلوى، سلوى الإنسان وبيدعو لدين الله سبحانه وتعالى، لأن ساعات البعض بيزن دعوته على حسب استجابة الناس، وعلى حسب نقول يبقى ثمار هذه الدعوة. نقول ده أمر مطلوب إن احنا نجد أن الله سبحانه وتعالى شرح قلوب الناس للدين، لكن عدم انشراح قلوب الناس للدين لا يدفع الإنسان للقعود أو التقاعس، أو نقول إنه يصاب بإحباط أو بهزيمة نفسية، لا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المطلوب انك انت وانت سايف في الطريق دوت، يبقى في الرحله الى الدار الاخره، يبقى نقول يبقى لا يقعد الانسان عن رفع الصوت والجهر بذلك الحق. يبقى نقول على ذلك حتى لو كان في صحراء، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الانسان لو كان في صحراء يرفع صوته بالنداء، وان الشجر والحجر كل دول هيشهدون على حسب مبلغ ذلك الصوت. بيعلمنا ان احنا نجهر بهذا الحق، اجهر. يبقى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يبقى المطلوب الجهر بالدعوة للدين سبحانه وتعالى، والجهر بالحق، يبقى الجهر بالحق. وإن النتائج نقول ذلك أمر يفوض إلى الرب سبحانه وتعالى، ومن رحمته أننا لن نحاسب على النتائج، ولكن حنحاسب على أداء ذلك المطلوب، ألا هو الصدع بذلك الحق. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يبقى فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يصف لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال المنافقين، كيف أنهم يتعاقدون عند النبي صلى الله عليه وسلم على أن يستمعون ويطيعون ما يأمرهم به، ولكن بعد ذلك إذا خلوا بينه وبين أنفسهم عند ذلك كان منهم التولي والإعراض. فإذا برز عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. قلنا فساد اعتقاد هؤلاء، يعني نقول ألم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يسمع سرهم ونجواهم؟ ألم يعلموا أن الله تبارك وتعالى يراهم؟ ألم يعلموا أن الله تبارك وتعالى يعلم ما يبيتون في قلوبهم وفي بواطنهم؟ لكن نقول فساد الاعتقاد يبقى مظهره في فساد الأعمال. يبقى نقول فساد الاعتقاد هيظهر في فساد الأعمال. فأعرض عنهم وتوكل على إيه؟ العمل مع دولة. يبقى كيف يكون العمل؟ يعني كما بينا قبل ذلك، يبقى الإعراض والنعز هؤلاء القوم. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ونرجع عن كلام ذي الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. واخي بيسال كده ما هو سبب وراء حسد المسلمين لبعضهم البعض يعني خاصه في الامور الدعويه. يبقى هو الحسد قلنا ده مرض قلبي، مرض قلبي. قلنا اي يعني داء باطني، اي داء من ادواء القلبيه الباطنه نقول لا علاج لها الا بالايمان والاخلاص وتجريد الدين لله سبحانه وتعالى، تجريد الدين لله سبحانه وتعالى. فمن الممكن إنسان نقول هيعمل في الدعوة لكن هو لم يطهر القلب أساسا، لم يطهر. قلنا ده ابتداء لابد من طهارة الباطن، لابد من طهارة الباطن والعمل لله سبحانه وتعالى وتجريد العمل، إخلاص العمل لله أن تكون الوجه لله سبحانه وتعالى. إحنا لعلنا ذكرنا قبل ذلك يعني الإنسان يحب شيوع الطاعة يعني حتى لو لم تكن عن طريقي، لكن حب رؤية مظهر الطاعة. نقول ده أهل المعاصي يحبون رؤية الفواحش، يبقى نقول أهل المعاصي يحبون رؤية الفواحش ورؤية المعاصي، في المقابل أهل الطاعة يحبون رؤية نقول الطهارة ويحبون رؤية شيوع الطاعة بين الناس. يبقى الواحد لما بيرى كده جموع الناس يذهبون للصلاة، يبقى نقول مثلا صلاة الجمعة أو الصلاة، نقول هم لم يصلوا معي ولكن هم يذهبون إلى مساجد يصلون، يبقى على ذلك فرحة وسرور لما بنرى ذلك المظهر من مظاهر الطاعة. لما بنرى أن الحجاب منتشر بين النساء يبقى بيفرح الإنسان، نقول على الرغم ما كانش الدعوة مني، ونقول ما كانش دعوتي إلى هؤلاء للحجاب كانت من غيري. فنقول نحب شيوع الطاعة ونحب مظاهر الطاعة أن تكون ظاهرة. قلنا الأمر ده محتاج إلى طهارة قلبية، إلى طهارة. احنا اتعلمنا من القرآن يبقى ايه السبب نقول في كفر اليهود والنصارى، يبقى بغيا بينهم. ايه الاختلافات الدب؟ نقول بغيا بينهم بسبب الحقد والحسد، ونقول كل ده يتنافى مع مفهوم الأخوة الإيمانية. لا تبغضوا ولا تحسدوا ولا تدبروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في الكتاب أن الأخوة هي يبقى نقول مقتضى وموجب الأخوة، يبقى لن نتممه إلا أو لن نتمم الأخوة الإيمانية ولن تكون في أرقى صورها إلا مع إلا مع الإيمان لما ينزل إلى القلب ويدفع به كل هذه الأدواء، الحقد الحسد الغل الغش. هتعلمنا الكلام ده هو. يبقى ود كثير من أهل الكتاب لو ردناكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يبقى ليه عايزنا نكفر بالله؟ طب ليه عايزنا نرد عن الحق؟ حسدا. ربنا سبحانه قال لنا كده الحسد، شوف الحسد. وبالتالي نقول على ذلك هذه الحسد، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده، وبالتالي أنا أنشغل بحالي، أنشغل لا أنظر ممكن ده يكون فضل علي في مال في ولد في كذا وكذا، لا أنظر، أنا في عبودية أنا أتممها، أنا في عبودية في مهمة أساسا أنا أتممها على حسب حالي، وبالتالي في عبودية أنا أتممها. يبقى نقول لكن هي قضية أساسية كما بينا قبل ذلك وكما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد هي مضغة إذا صلح صلح الجسد كله. يبقى نقول إصلاح الجسد القلب إزاي؟ يبقى في مجموعة من الأدواء الباطنة أنا لابد أن أقوم بإزالتها، وإلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. خلي بالنا يبقى القلب ده لابد من طهارته، ولابد أن الاهتمام البالغ بالقلب. أنا أعلم من حالي ما لا تعلمه أنت، وأعلم من عيوب نفسي ما لا تعلمه أنت، وأعلم من آفات نفسي ما لا تعلمه أنت، ولكن كل ذلك يعلمه الرب سبحانه وتعالى. فأنا لما أطهره أطهره لله سبحانه وتعالى، يعني أطهره لله سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا يعني اتعلمنا كده حتى في مؤمن آل ياسين ماذا فعل في دعوته، ماذا فعل؟ يعني ده اتى من اقصى المدينة يسعى يعني عشان يدفع القوم إليه. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ده أشار إليهم زي ما أنت بضبط كده يعني تقول له يعني بتدفع واحد كده احضر الدرس الفلاني، أنا ما أعرفش أتكلم زي مثلا هذا الرجل بيتكلم أو هذا الداعي يتكلم، لكن أنا كل دعوتي إن أنا أشرت له اذهب إلى مكان كذا، اذهب لكي تتعلم، بل همش تعالى أعلمكم. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فيعني دفعهم لإيه؟ هذه كانت دعوته، تخيل دعوته دي وذكر في القرآن، وربنا سبحانه وتعالى رزقه الجنة، قيل ادخل الجنة في النهاية هو. طب ايه دعوته كلها؟ قلب طاهر. واحنا بنذكر كده قصة الرجل قال يدخل عليكم رجل يعني من اهل الجنة، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه بيذكر كده دخل رجل كده من الانصار بتقطر اللحية من الماء، ونقول وضع ان عليه تحت الابط كده، ودخل ما يعرفه احد، واليوم الثاني نفس القضية، لغاية لما يعني ذهب وبات عنده عشان يشوف طب ايه اللي بيعمله عشان يعني يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه من اهل الجنة. يبقى نقول ما كانش فيه غل في قلب لأحد، مفيش غل ابدا، قلب طاهر. القلب اللي يعرف الرب المعبود سبحانه وتعالى ما ينفعش ابدا انه يكون فيه حقد ولا حسد، ما ينفعش ما ينفعش، قلب لازم يطهر ينزه ينزع عن سائر هذه الأمور. بس إمتى الكلام ده؟ لما تقع معرفة الرب سبحانه وتعالى في القلب، ولما يقع الإيمان في القلب هو طارد الأذواء دي، طارد تماما لهذه الأذواء، مفيش طهارة للقلب إلا عن طريق الإيمان. ينزل الإيمان يبقى ده زي الدواء، احنا ذكرنا قبل ذلك زي البدن، البدن بيصاب بعلل بأمراض، فإحنا بيوصف لنا الدواء، الدواء ده عشان أنا أدفع به الداء، أدفع به الداء عشان يصح البدن وعشان ميبقاش بدن معلول، عشان أستمتع ببدني. فكذلك نقول الاستمتاع بقى يعني بمعرفة العبد بربه مش هنتممها ولا الاستمتاع نقول بهذه الطاعات إلا لما يطهر القلب، طهرته بإنزال الدواء، دواء الإيمان، الإيمان يدفع كل هذه الأدواء، يدفع كل هذه الأدواء. سام محب الله سبحانه وتعالى، فعلى ذلك لا ترى في قلبي أبدا لا حقد ولا غل ولا حسد. إنسان بيرى الآخرة، هم كله منشغل، رغبته كلها متجهة إلى الآخرة، فما فيش نقول وقت، ما فيش وقت عشان أنظر لفلان أنظر لفلان، لا، ده أنا أتمنى من رب المعبود سبحانه وتعالى أن ينتشر ذلك الدين حتى لو ركع على يدي، حتى لو ركع على يدي، بس احنا نتمنى رؤية الطاعة كده، رؤية الطاعة. احنا قلنا ادي اهو مؤمن آل ياسين، مؤمن آل ياسين، ايه دعوته؟ طب ايه العلم اللي علمه للناس؟ ده قال لهم يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا الناس دي، الناس دي طيبة تبعوها، يبقى تبعوها الناس دي على هداية، والناس دي مش عايزة دنيا. فنقول انت ناخد منها ان انا ممكن ادعو الناس اللي حضور دروس، يبقى انا عارف دروس فلان وفلان وفلان، وبالتالي انت ما بتحضرش دروس ليه؟ فده في فلان بيدي درس يوم كذا وفلان بيدي درس كذا، احضر درس كذا، الدلع خيرك فاعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حبه للطاعه يبقى ان هو بيدفع الناس الى التزام تلك الطاعات. ونقول فرحته الشديده جدا لما ارى الناس، جموع الناس كده بتفعل الطاعات. قلنا احنا يبقى الواحد حتى لو ما خرجش للحج، فلما بيشوف مشهد الحج كده يعني نقول القلب بيرفرف لما بنرى الجموع دي كلها يعني بتطلب يعني من ربنا سبحانه وتعالى أن يغفر لها الذنب، وكل الجموع دي استجابت لكلام ربنا سبحانه وتعالى وذهبت لكي تؤدي هذه الشعيرة. فيبقى مظهر كده نقول يعني بيحس الإنسان بالسرور والسعادة البالغة لما بنرى هذه الطاعات. فنقول المسألة كلها مسألة قلبية، وإن احنا محتاجين إلى طهارة القلب، طهارته لما ينزل فيه الإيمان يطرد كل الكلام ده. هو يبقى أي غل حقد حسد وجدته في نفسك ما فيش حاجة تذهبه إلا الإيمان لما ينزل، لما ينزل الإيمان. في حقد في حسد يبقى لسه الإيمان نقول لم يستقر في القلب، أنا عارفه بس لسه ما نزلش، لسه ما وصلش للقلب، وصل للقلب لازم يطرد كل هذه الأمور. يصل بعض الناس عن حد حكم حج العمل، العمالة أو غير فعالة، يقول ما فيش حرج، يعني فيش حرج يعني. هنا في مسألة حج العمالة بيخرج، وبالتالي يعني هو بيأدي ذلك النصر. قلنا لأن يعني الحج أصبح دلوقتي تكلفة باهظة، أمر يعني بيصعب على المسلمين، مع أن نقول هو أيسر ما يكون، أيسر ما يكون. حج حاجة يعني نقوله مثلا الحج عن طريق القرعة ده بيتكلف مبلغ بالنسبة لحج السياحة يبقى أقل من نصف. وفي حج نقول القرعة ده اللي نقول البعثة اللي بتطلع كلها بتطلع على حساب الحجاج، يعني بتطلع على حساب الحجاج. فتخيل بقى هو أقل من نصف أساسا، أقل من نصف اللي هو أقل من نصف الحج السياحي يعني. وبالتالي نقول والبعثة اللي طالعة بعثة كبيرة كلها أيضا دي بيدفع لها التكاليف من الاشتراك بتاع الناس، يعني اشتراك الناس. يعني هي شوف المبلغ ده هو مبلغ ضئيل، يعني الحج ده ممكن يبقى بمبلغ ضئيل جدا. لان يعني نقول ازاي يبقى الطاعة دي يبقى نقوله حج سياحة، ده حاجة غريبة جدا. هي حج سياحة ومكاسب باهظة بيكتسبوها من ذلك الأمر، تأشيرة تتباع، دي التأشيرة دي تأشيرة غل مفترض انها تبقى مجانا اساسا، في حج القرعة تبقى مجانا أو هي اصلها كده. انما التجارة في فعل الطاعات دي ما تنفعش، فعش الكلام دوت خالص، خاصة نقول المغالاة شديدة جدا وتضييق الأمر على الناس. فنقول هذه حج القرعة أقل من نصف حج السياح، ده بالإضافة أنه هو أساسا هذه البعثة الكبيرة دي طالعة على حساب الناس بتوع حج القرعة. فلو إحنا حسبناها لها قليلة مش كتيرة أساسا، لكن أدي بقى السياحة وأدي يعني الأمور اللي إحنا بنراها يعني. فالناس دلوقتي إن كان حج عمالة فبيطلع على اساس ان هو التكلفه اقل بكتير من حج سياحه. اه ان شاء الله تعالى بالحج ان شاء الله تعالى صحيح باذن الله سبحانه وتعالى. وقوف التاشيره مش حج، ما حدش يمنعنا من الطاعه دي، طاعه لله سبحانه وتعالى. هو بيروح مش حج ولازم يعني لازم التاشيره تكون حج يعني؟ لا، هو بيروح زياره، بيروح كذا، بيروح كذا، اي صوره من الصور ديت كلها عشان يؤدي النصب. يعني لا لا لا فيش حاجه.